طبعا احنا قلنا دلوقتي اول تقسيمه من تقسيمات الامينو اسيدز وهي الكيميكال كلاسيفيكيشن، وقلنا ان الكيميكال كلاسيفيكيشن بتاعه الامينو اسيدز دي بتنقسم الى تو جروبس. الجروبز الاولانيه اللي هي بتشمل الاليفاتيك والاروماتيك والهيتيروسايكليك امينو اسيدز، الجروب الثانيه اللي هي بتشمل البولر والنون بولر امينو اسيدز. طبعا بولر امينو اسيدز يعني امينو اسيدز مستقطب. يعني ايه مستقطب؟ يعني بي انتر اكت ويز ووتر. يبقى هو الامينو البولر امينو اسيدز زي ار امينو اسيدز ذات كان فورم هيدروجين بوند ويز ووتر، بتكون هيدروجين بوند مع الميه، فبالتالي كان اكت ويز ووتر. فلما بتتفاعل مع الووتر يبقى بتدوب في الميه، يبقى زي ار هيدروفيليك او ووتر سولوبل. يبقى البولر امينو اسيدز بنكتب جنبها كلمتين كان انتر اكت ويز ووتر، فبنسميها هيدروفيليك امينو اسيدز او ووتر سولوبل امينو اسيدز. البولاريتي بتاعت الامينو اسيدز بترجع او نتيجه لوجود الار جروب، نتيجه لوجود الار جروب، لان كل الامينو اسيدز متساويين وثابتين في التركيب الكيميائي من حيث احتوائهم على كربوكسيليك جروب وامينو جروب وهيدروجين اتوم متصلين بذره الكربون الفا، ولكن الاختلاف الوحيد في تركيب الار جروب. يبقى البولاريتي بتاعه الامينو اسيدز بترجع الى وجود الار جروب ووجود التشارج اللي موجوده على الار جروب، هي اللي بتحدد اذا كانت الار جروب دي هتدوق هتتفاعل هت انتر اكت ويز ووتر ولا مش هت انتر اكت ويز ووتر. طيب يبقى اما نيجي نكتب الكلام في الامتحان بيقول لي اديني اكزامبل مثلا للبولر امينو اسيدز، او بيديك امينو اسيدز ويقول لك الامينو اسيد ده بولر ولا نون بولر. يبقى البولر امينو اسيدز او الهيدروفيليك او الووتر سولوبل امينو اسيدز دي بتنقسم الى حاجتين، بولر تشارجد امينو اسيدز وبولر نون تشارجد امينو اسيدز. البولر تشارجد امينو اسيدز يعني امينو اسيدز الار جروب بتاعتها بيبقى عليها تشارج، لا بوزيتيف تشارج لا نيجاتيف تشارج. طيب البولار تشارجد امينو اسيدز بتنقسم الى بولار تشارجد امينو اسيدز ويز نيجاتيف تشارج اون ذا ار جروب، يبقى في الار جروب بتاعتها بتاعت الامينو اسيد بيبقى عليه نيجاتيف تشارج، دي زي الايه؟ زي الامينو اسيدز يا جماعه اللي بتحمل نيجاتيف تشارج وهي الاسيديك امينو اسيد اللي هي الاسبارتيت والجلوتاميت. طب الامينو اسيدز اللي بتحمل البوزيتيف تشارج هي البيزك امينو اسيد اللي هي الارجينين واللايسين والهيستيدين. طيب في بولر امينو اسيد ان تشارجد يعني الار جروب ما عليهاش لا تشارج بوزيتيف او ولا نيجاتيف، او العدد اللي تشارج البوزيتيف على الار جروب مساوي لعدد اللي تشارج النيجاتيف، فالنت النت تشارج اللي موجوده على الار جروب بتبقى زيرو، فبنسميها بولر ان تشارجد امينو اسيدز. البولر ان تشارجد امينو اسيد بتشمل الاميد ديريفاتيف اوف اسيديك امينو اسيد. يعني ايه؟ يعني الاسيديك كل اسيديك امينو اسيد الاثنين اسيديك امينو اسيد اللي قلناهم كل واحد له اميد ديريفاتيف، الاسبارتيت له اسبرجين والجلوتاميت له جلوتامين. يبقى اول حاجه في البولر ان تشارجد امينو اسيد هما الاسبرجين والجلوتامين زائد الهيدروكسي امينو اسيد اللي هم السيرين والسيريونين زائد السلفر كونتيننج امينو اسيد اللي هم السيستاين والميثيونين. دول البولر امينو اسيد، احفظهم. البولر امينو اسيدز اكتب معايا كده، بنسميهم هيدروفيليك امينو اسيد او ووتر سولوبل امينو اسيدز. البولر امينو اسيد بينقسم لقسمين، بولر تشارجد امينو اسيدز وبولر نون تشارجد امينو اسيدز. طيب البولر تشارجد امينو اسيدز يعني امينو اسيد عليها تشارج، اما ان تكون بوزيتيف تشارج زي الاسيديك زي البيزك امينو اسيدز اللي هم الارجينين واللايسين والهيستيدين، او نيجاتيف تشارج زي الاسيديك امينو اسيد اللي هم الاسبارتيت والجلوتاميت. طيب البولر نون تشارجد امينو اسيدز اللي هم ايه بقى؟ اللي هم الاسبرجين والجلوتامين والهيدروكسي امينو اسيد والسلفر كونتيننج امينو اسيد. طيب بقيه الامينو اسيد بنسميها نون بولر، نون بولر امينو اسيد. طيب تاني تقسيمه عندي هقسمها اللي هي البيولوجيكال كلاسيفيكيشن للامينو اسيد، ودي برضو بتيجي في الامتحان بيقول لك الامينو اسيد اديني ايه الفرق بين ايه هي البيولوجيكال كلاسيفيكيشن واديني امثله. طيب البيولوجيكال كلاسيفيكيشن للامينو اسيد عندي اسينشال امينو اسيد احماض امينيه ضروريه. يعني ايه اسينشال؟ يعني ضروريه. ضروريه انها تكون موجوده فين؟ موجوده في الاكل اللي احنا بناكله، في الفود. ليه؟ لان الجسم ما بيقدرش يصنعها، فبنقول ان الاسينشال امينو اسيد زي ار اسينشال تو بي بريزنت ان دايت بيكوز بادي سيلز خلايا الجسم كانت سينسايز ذم. زير ابسنس ان دايت اختفاء او قله او عدم وجود هذه الاحماض الامينيه في الاكل leads to appearance of disease، ظهور بعض الامراض الخاصه بها. طيب الاسينشال امينو اسيد اللي هم 10 قلناهم اللي هم بتحفظها باي طريقه، ان هيلب ان ليرنينج ذيس ليتل مولكيولز بروفز ترولي فاليبل، اللي هم ان ارجينين وبعدين هيلب اللي هي الهيستيدين وهكذا، ان ايزوليوسين ليرنينج ليوسين اول حرف من كل كلمه، والسيريونين واللايسين والميثايونين والفينايل الانين والتريبتوفان والفالين، دول اللي هم العشرة اسينشال امينو اسيدز. طيب النون اسينشال امينو اسيد وهما العشرة التانيين، يعني ايه نون اسينشال امينو اسيد؟ يبقى زي ار امينو اسيد نوت اسينشال، مش ضروري انها تكون موجوده تو بي بريزنت ان دايت. ليه مش ضروري؟ لان خلايا الجسم بتقدر تصنعها من المكونات اللي موجوده فيها من ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين اللي موجودين فيها. طيب يبقى البيولوجيكال كلاسيفيكيشن يا شباب اسينشال امينو اسيد وعرفناهم، ونون اسينشال امينو اسيدز. في حاجه اسمها سيمي اسينشال امينو اسيد. يعني ايه سيمي اسينشال امينو اسيدز؟ يعني الجسم البادي سيلز بتصنعهم كان سينثايزم بات ان سمول اماونت، ولكن بكميه بسيطه، فبتبقى محتاجه معونه او امداد من الخارج. دول بنسميهم السيمي اسينشال امينو اسيد، اللي هم اثنين لا ثالث لهما، هما الارجينين والهيستادين. هما الارجينين والهيستادين، ودي مهمه. السيمي اسينشال امينو اسيدز هما الارجينين والهيستادين. طيب البروتينز يا جماعه اللي بتحتوي، البروتينز اللي احنا بناكلها بتحتوي على الامينو اسيدز. لو البروتين اللي انا باكله بيحتوي على essential amino acids، على 10 essential amino acids، ده بنسميه high biological value protein، بروتين عالي القيمة الغذائية. ليه؟ لأنه بيحتوي على جميع العشر، بيحتوي على العشر أحماض الأمينية الأساسية اللي هما essential amino acids الضرورية لنمو خلايا الجسم، واللي خلايا الجسم البادي سيلز ما بتقدرش تكونها، فبنسميه high biological value proteins. ايه هو high biological value proteins؟ اللي هي البروتينات الحيوانية، اللي هي الانيمال بروتين، الميت والفش والإيج والكلام ده كله. طيب في بعض انواع بروتينات انا باكلها ولكنها لا تحتوي على الاحماض الامينية الاساسية، على الاشر، على العشر احماض الامينية الاساسيين التن اسينشال امينو اسيد، بيبقى ناقصة واحد او اتنين، فبنسميه بروتين منخفض القيمة الغذائية، low biological value بروتين. الكلام ده سهل بس مهم وبيجي في الامتحان، زي الفيجيتابل بروتينز. طيب انا ممكن الفيجيتابل بروتينز او اللو بيولوجيكال فاليو بروتينز ممكن اعمل بينهم كومباينيشن، بحيث ان انا احصل او ينتج بروتين عالي القيمه الغذائيه. بمعنى ايه؟ في مثلا فيجيتابل بروتينز بروتين مثلا زي الكورن، ده بينقص امينو اسيد اللايسين. في بروتين تاني اللي هو من النون اسينشال من اللو بيولوجيكال فاليو بينقص امينو اسيد تاني، فما بعملهم كومباينيشن مع بعض بيديني هاي بيولوجيكال فاليو بروتين. يبقى احنا دلوقتي خدنا تقسيمتين مهمين جدا في الامينو اسيد. التقسيمه الاولى وهي الاليفاتيك الكيميكال كلاسيفيكيشن للامينو اسيد، قلنا بتيجي في الامتحان ازاي، قلنا ان الكيميكال كلاسيفيكيشن دول تقسيمتين كبار اللي هما الاليفاتيك والاروماتيك والهيتيروسايكليك، وبعد كده قسمنا الكيميكال كلاسيفيكيشن لمجموعه ثانيه وهي البولر والنون بولر، وقلنا ان البولر فيها بولر تشارجد وبولر ان تشارجد، والبولر تشارجد لا بولر بوزيتيف تشارج او نيجاتيف تشارج، و البولر ان تشارجد قلناهم، والنون بولر هما الباقيين. بعد كده قلنا البيولوجيكال كلاسيفيكيشن الاسينشال والنون اسينشال، وقلنا ان البروتينات بتاعتها تنقسم الى هاي بيولوجيكال فاليو ولو بيولوجيكال فاليو على حسب احتوائها على الاسينشال والنون اسينشال. طيب بعد كده عندي الميتابوليك كلاسيفيكيشن اوف امينو اسيدز. يعني ايه ميتابوليك كلاسيفيكيشن اوف امينو اسيدز؟ يعني تقسيمه الاحماض الامينيه على حسب الميتابوليك باس واي، على حسب الطريق اللي هتمسلكه، طريق التفاعلات الكيميائيه اللي هتدخل فيه. في عندي جلوكوجينيك باس واي، في بعض الامينو اسيدز هتخش في طريق في مجموعه من التفاعلات الكيميائيه هينتج عنها تكوين الجلوكوز، فبنسميها جلوكوجينيك. جينيك يعني مولد، وجلوكو يعني جلوكوز، يعني احماض امينيه مولده للجلوكوز. وفي كيتوجينيك أمينو أسيدز، أحماض أمينية مولدة للكيتون بوديز، وفي ميكسد أمينو أسيدز يعني أحماض أمينية بتدخل في مجموعة تفاعلات بتؤدي إلى تكوين الكيتون بوديز والجلوكوز. طب اديني اكزامبل عشان نخلص. الكيتوجينيك امينو اسيد ال ال اثنين لا ثالث لهما اللي هما اليوسين واللايسين. طيب الميكسد امينو اسيد وهما ايه؟ 2 تي اللي هما التريبتوفان والتيروزين، وواحده اي اللي هي الايزوليوسين، وواحده بي اللي هي الفينايل الانين. الميكسد امينو اسيد انا بلخصها في كلمه تب، تي اللي هي التريبتوفان والتيروزين، اي اللي هي الايزوليوسين، بي اللي هي الفينايل الانين. طيب الجلوكوجينيك امينو اسيد هي الباقي، هي بقيه الامينو اسيد اللي باقيه دي جلوكوجينيك امينو اسيد. تاني كيتوجينيك امينو اسيد 2 ال اللي هم الايه؟ الليوسين واللايسين. طب الكيتوجينيك والجلوكوجينيك اللي هي الميكسد امينو اسيدز تب، تريبتوفان، تيروزين، ايزوليوسين، فينايل الانين، وال14 الباقيين هما الجلوكوجينيك امينو اسيدز. كده انا خلصت التقسيمه الكبيره بتاعه الامينو اسيدز، الكيميكال كلاسيفيكيشن والمجموعتين بتوعها اللي هما البولر والنون بولر والالفاتيك والاروماتيك والهيتروسايكليك. بعد كده الاسينشال والنون اسينشال قلناهم، وقلنا بعد كده الكيتوجينيك امينو اسيدز الميتابوليك كلاسيفيكيشن بتاع الامينو اسيد اللي هي الكيتوجينيك وال ميكسد والجلوكوجينيك. في حاجه اخيره اسمها يا جماعه الدرايفد امينو اسيدز، الدرايفد امينو اسيدز الاحماض الامينيه المشتقه. يعني ايه درايفد امينو اسيد؟ درايفد امينو اسيد يعني احماض امينيه مشتقه او معدله، فبنسميها لا درايفد امينو اسيد او موديفايد امينو اسيد. يعني ايه احماض امينيه درايفد او موديفايد؟ يعني ايه احماض امينيه موديفايد امينو اسيد؟ كلمه موديفايد امينو اسيد بتساوي كلمه درايفد. موديفايد دي معدله، معدله في ايه؟ في التركيب الكيميائي بتاعها، حصل تعديل بسيط للتركيب الكيميائي بتاعها. طيب الموديفايد امينو اسيد قد تكون فري امينو اسيد، يعني الامينو اسيد عندي جبته هو بيتكون من ايه؟ من كربون اتوم متصله بثلاث حاجات اساسيه اللي هم السي او اتش والان اتش 2 والهيدروجين اتوم ومعاها الار جروب. عملت انا تعديل على الاستراكشر بتاعها فبسميه موديفايد امينو اسيد. الموديفايد امينو اسيد ممكن يكون سنجل موديفايد امينو اسيد، يعني امينو اسيد لوحده كده موجود سنجل وعملت تغيير عليه اللي هو لوحده، او ممكن يكون كونكتد تو بروتين ستراكشر او جزء من البروتين، او جزء من البروتين جبت يعني الامينو اسيد دوت بيمثل جزء من البروتين وانا عملت له موديفيكيشن. يبقى الموديفيكيشن اللي بعمله للامينو اسيد ممكن اعمل موديفيكيشن تعديل للاستراكشر بتاع الامينو اسيد وهو ان فري فورم في صوره حره طليقه في الخليه، وممكن اعمل تعديل في التركيب بتاعه وهو متصل بجزيء البروتين. يبقى موديفايد امينو اسيدز دول مجموعه ثانيه من الامينو اسيد بالاضافه لل20 او غير ال20 امينو اسيد اللي احنا قلناه. اول حاجه موديفايد امينو اسيد او درايفد امينو اسيد فري، موجوده في صوره فري في الخلايا، اللي هم ايه بقى؟ اكتبهم معايا، الاورنيسين والسترولين. دول موديفايد امينو اسيد بيبقوا موجودين في اليوريا سايكل، بيكونوا انترميدييتس او بيكونوا انترميدييتس مركبات وسطيه في حالة اليوريا سايكليك او في دورة تكوين اليوريا. طيب الهوموسيستاين ده بيعتبر انترميديت مركب وسطي في الترانس ميثايليشن رياكشنز، في التفاعلات اللي بينتج عنها نقل ميثايل جروب ترانس ميثايليشن رياكشن. السيروكسين وده بيدخل في تركيب التيروزين، بيشتق من التيروزين. السيروكسين عبارة عن تيروزين زائد يود ايودينيتد امينو اسيد، ايودينيتد امينو اسيد يعني امينو اسيد حطيت عليه يود زي الايه؟ زي التيروزين، لما احط عليه يود بيديني السيروكسين. السيروكسين ده اللي هو هرمون الثايرويد جلاند، هرمون الغده الدرقيه. الجابا اللي هم الجاما امينو بيوتريك اسيد، ده بيشتق من الجلوتاميت. الجلوتاميت بجيبه واعمل تغيير في شكله بيديني حاجه اسمها الجابا، وبيشتغل كنيورو ترانسميتر. بعد كده البيتا الانين ده بيشتق من الاسبارتيك اسيد، وده بيبقى مكون من بيدخل في تكوين البانتوسينيك اسيد. تاني الموديفايد امينو اسيد هنتكلم عنها، لا فري موديفايد امينو اسيد او موديفايد امينو اسيد كونكتد تو بروتين مولكيول. اول حاجه الفري موديفايد امينو اسيدز او الدرايفد فري امينو اسيدز او الدرايفد امينو اسيد اللي موجوده فري نوت بريزنت ان بروتين، موجوده في صوره حره. اول حاجه قلنا الاورنيسين والسترولين دول انترميدييتس في اليوريا سايكل. الهوموسيستين بيعتبر انترميدييتس في الترانسميثايليشن رياكشن. الثيروكسين عباره عن ايه؟ عباره عن ايودينيتد تيروزين، يعني تيروزين اضفت اليه يود. الجابا ده بيشتق من الجلوتاميت، اسمه جاما امينو بيوتيريك اسيد، وبيشتغل كنيورو ترانسميتر. البيتا الانين ده موديفايد امينو اسيد بيشتق من الاسبرتيت وبيدخل في تكوين البانتوسينيك اسيد. طيب في عندي حاجه بقى تانية اسمها ايه؟ موديفايد امينو اسيد فاوند ان بروتين او بريزنت ان بروتين، يعني الامينو اسيد دوت جزء من مكون ليه جزيء البروتين. طيب اول بروتين اديني اكزامبلز للموديفايد او الدرايفد امينو اسيدز اللي موجوده في البروتين. اول حاجه الهيدروكسي برولين، ده عباره عن برولين بس اضفت له هيدروكسيل جروب. والهيدروكسي لايسين عباره عن لايسين بس زودت عليها هيدروكسيل جروب. دول بيبقوا موجودين في صوره حره في فري؟ لا، دول بيبقوا موجودين في بعض انواع البروتينات زي الكولاجين اللي هو الفايبرس بروتين اللي موجود في الكونكتيف تيشو. تاني حاجه الجاما كاربوكسي جلوتاميت، ده عباره عن جلوتاميت بس اضفت له كربوكسيل جروب فسميناها جاما كربوكسي جلوتاميت. ده بيبقى موجود في بعض انواع البروتين زي البلاد كلوتينج بروتين اللي هي زي البروثرومبين. بعد كده الديزموسين، الديزموسين ده ديريفاتيف من مشتق من اربعه، عباره عن اربعه امينو اسيدز لايسين، اربعه لايسين بيتحدوا مع بعض شكلهم بيتغير او يتعدل، يحصل تعديل في شكلهم فيكونوا له حاجه اسمها الديزموسين. الديزموسين ده موجود في بروتين اسمه الالاستين. بعد كده السيستين اللي هو عباره عن تو سيستين امينو اسيد بيتحدوا مع بعض فيديني السيستين، وده موجود في انواع كثيره من البروتين. طبعا التو سيستين اما بيتحدوا مع بعض، لو التو سيستين دول موجودين في سلسله واحده من سلاسل الامينو اسيدز المكونه للبروتين فبيكونوا بيتحدوا ببوند بنسميها انتر تشين بوند. طب لو تو سيستين امينو اسيدز موجودين في سلسلتين مختلفتين من البروتين فبيتحدوا ببوند بنسميها انترا تشين بوند، انتر تشين بوند. الانتر تشين بوند اللي هي البوند اللي بتربط بين تو سيستين امينو اسيد موجودين في تو ديفرنت تشين من البروتين في سلسلتين مختلفتين من سلاسل البروتين. طيب دي اللي هي الايه؟ الانتر تشين. الانتر تشين بوند دي بوند بين التو سيستين امينو اسيد في سلسله واحده من البروتين تشين من سلاسل البروتين. طبعا بيرتبطوا بداي سلفايد بوند، السيستين بيرتبط بسيستين تاني بداي سلفايد بوند، لان السيستين بيحتوي على سلفر اس اتش جروب، فالسيستين بيرتبط مع السيستين بايه؟ بداي سلفايد بوند. الداي سلفايد بوند دي ممكن تكون انتر تشين او انترا تشين. الانترا تشين تو سيستين امينو اسيد في سلسله واحده، الانتر تشين تو سيستين امينو اسيد في سلسلتين مختلفتين. احنا خلصنا خلاص، وقول لي بسرعه، راجع لي بسرعه على الدرايفد امينو اسيد عشان ممكن تيجي. بقول لك الدرايفد امينو اسيدز او الموديفايد امينو اسيدز دول موديفايد في تركيبهم، دول حاجتين موديفايد امينو اسيد بريزنت ان فري فورم، واكتب ورايا زي الاورنيسين والسترولين اللي هم انترميديت في اليوريا سايكل، الهوموسيستين اللي هو انترميديت في الترانسميثايليشن رياكشن، الثيروكسين ده عباره عن ايودينيتد امينو اسيد عباره عن تيروزين زائد ايود، الجابا جاما كربوكسي جاما امينو بيوتوريك اسيد ده بيشتق من الجلوتاميت، والبيتا الانين بيشتق من الاسبرتيت وبيدخل في تكوين البانتوسينيك اسيد. طب الموديفايد امينو اسيدز اللي بتدخل في تكوين البروتينات اللي عندي في الجسم اللي هم الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين اللي موجودين في الكونكتيف تيشو بروتين وهو الكولاجين، الجاما كربوكسي جلوتاميت اللي موجود في البروثرومبين، والديسموسين اللي موجود في الالاستين، والسيستين اللي موجود في اكتر من بروتين.